عليه من أيام كان المغضوب على المطلين آمين. كنسنا الناس من شر الناس وصغر الناس الذي يسوس في الشدور الناس من شر الناس نعقب بلا الإسلام. سمع الله من الحمد رب العالمين. الله الشيخ بندر قدام بندر اهل يوم العصر قدام ما تجيبه الامام السلام الله اكبر سبحانك وين الحبيب تزجي الثياب بسم الله الرحمن الرحيم تزجي الثياب ما تزجي بعد يومين يومين كذا تطلع والله خمس أيام الله Andar bueno. السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميعا. استرح، كيف الحال؟ مرحبا. الله يسلمك. الله يحييك. الله يكرمك يا مرحبا. هلا يا الله حييك. يا مرحبا. حياك الله دائما يا شيخ. الله يكرمك حبيبي. هلا يا شيخ الشيخ الكريم. يلا حيا الله يسلمك. شلون صحتك؟ عساك الحين احسن؟ نعم الحمد لله. يقول كان عندك مشكله في الاسنان كذا. الحمد لله. عساك اشوى ان شاء الله. ما تشوف شر ان شاء الله. الله يمن عليك. الله يجزاك حبيبي يا شيخ. اهلا بالحبيب. اهلا بك. الله بالخير. الله حيا وياك ان شاء الله. حيا اهلا وسهلا. كيف الحال؟ هلا بالشيخ. مرحبا مرحبا. كيف الحال؟ هذا الفاخره يا شيخ. ونعم حياه الله. كيف حالك؟ الله يخليك. طيب ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيب ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظ. امور طيبه ان شاء الله. هذا اللي راح اول نعم. ورجع ولا لا؟ اي نعم هذا هو. ما شاء الله. الله يوفقك. الحمد لله. بارك الله فيك. الله يحفظ. هلا بالشيخ. الله حياك. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. حياك الله. كيف الحال؟ الله يكرمك حبيبي. الله حياك. كيف الحال؟ اهلا بالشيخ الكريم. الله يحفظ. كيف الحال؟ شلون الاسره والاخوان؟ طيب. هلا هلا. الله حيا. هلا بالشيخ. الله يسعدك يا رب. الله يكرمك ويوفقك ويجزاك خير. الحمد لله. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. سنن ولا؟ لا تفضل. سنن. الله اكبر. الله اكبر. وين بندر؟ طاولة وين؟ الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. حلو.

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلاة الطيبات، السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. اللهم صل على محمد كما صليت وبارك على محمد. اللهم قنا عذاب النار. اللهم يا ولي يا كاشف يا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه ولا نتقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح قول العمل، إنه على ذلك قدير. باسمكم جميعا وباسم والد الجميع أبو عبد الكريم، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور بدر بن نادر المشارف حيا الله وبياه. يتجدد به اللقاء معكم مع المشاهدين الكرام في هذه الأيام النظرة والسيرة العطرة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ليستكمل شيخنا ما يعني هذه السيرة الطيبة، وستكون بعد أداسنا الراتبة. ننبه الشباب بإذن الله عز وجل أن مكتب شمال بيشة نور يعني تكفل يعني بجوائز في أسئلة يعني توضع على ما يقوله الشيخ بإذن الله عز وجل، 3 أسئلة تطرح، وكل سؤال يعني بقيمة 500 ريال. فنهب الشباب يعني يركزون وينتبهون معنا، وفق الله الجميع لكل خير، أسعدكم الله، جزاكم الله خير الجزاء. الأسئلة بعد كل درس ولا؟ إيه أسبوعية شيخ. بارك الله. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل. الله أكبر. اللهم باعد بيننا. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله اللهم رجع من كل بسم الله ما شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا مساكم الله جميعا بالخيرات، وأحيي الإخوة كذلك المشاهدين المشاهدات. حقيقة أنا في سعادة لا توصف، لأنني سمعت ورأيت تفاعلا كبيرا في المجتمع، ولله الحمد والمنة. ليس لأن المتحدث الضعيف بدر المشاري، لا والله، لأن المتحدث عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت حينما تقرب هذه السيرة العطرة الجميلة، أنا أجزم أننا كنا نعيش في الأسبوعين الماضيين كأننا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم أن تتخيلوا كيف كان أثر الصحابة، يعني كيف كان النبي وهو بين الصحابة، يعني يجلس بينهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويقاتل معهم ويلتقون به ويرونه عليه الصلاة والسلام في كل أحواله. وأيضا ما هو الأثر الذي حصل لهم بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل هذه المسيرة، وأنا أيضا أشكر الإخوة الذين يكتبون الحقيقة مثل هذه المعلومات التي تعني نبينا تعني حبيبنا. اليوم غابت القدوات، وأصبح العالم الغربي وأصبح بعض الإعلام يخرج لنا قدوات ليست بقدوات حقيقية، قدوات فارغة، يأتينا بأناس من الغرب أو من الشرق أو بأشخاص يمتهنون مهن هي لا تليق بقيمنا ولا تليق بديننا ولا تليق حتى بعرفنا ولا برجولتنا ولا بتربيتنا، ويصدرون للناس على أنهم قيم وعلى أنهم نجوم وعلى أنهم مشاهير وعلى أنهم يقتدى بهم، بينما حقيقة الأمر أن نخرج للناس أولا هذه السيرة العطرة، سيرة محمد بن عبد الله التي ينبغي أن يرضعها الأطفال. ولاحظوا من أسرار ترى سيرة النبي أمرين مهمين، أنك كل ما تحدثت عن الرسول أحببته. يقول ابن القيم كل ما تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحببته وارتحت إليه وازداد إيمانك. الشيء الثاني ترى سيرة الرسول هي السيرة الوحيدة التي تناسب كل الأعمار. يعني أنت لو تبغى تسولف على ولدك قصة ولا تقول له حكاية، ربما تقص عليه من قصص الأطفال حكايات أطفال، لكن لا تتحرج أبدا حينما تريد أن تقص عليه قصة النبي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تناسب كل عقل، وهذه من معجزات هذه السيرة وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. المجال في حديث سيرة النبي طويل، وأنا أقول أسأل الله بالفعل أنه يعيننا على الأيام المتبقية من هذا اللقاء، ولن نستطيع، أنا أعترف من الآن ترى ما راح نقدر أن نوفي بسيرته كاملة، لكن سنحاول قدر ما نستطيع نقرب ونحاول نأخذ ما نظن أنه الأهم، وكل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة في إبرازها إلى الناس عبر هذه الشاشة. طبعا تحدثنا في الأسبوع الماضي كيف كان العالم الأرض الكرة الأرضية كيف كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت كذلك الجزيرة العربية، وكيف كانت مكة تحديدا قبل بعثته أو قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام. ثم تكلمنا عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحدثنا عن طفولته، تكلمنا عن مولده الطفل الذي يولد وأبوه ميت، وقال العلماء أشد مراحل اليتم أن يولد المولود أو يموت أبوه وهو في بطن أمه، وانا من هذا المقام ومن هذا الشاشة اعزي جميع ابناء المسلمين، واشد على ايدي الايتام، واقول للامهات ربوا ابناءكم تربية كما تربى محمد بن عبد الله ولا يضيره. مات الاب فذلك قدر الله، ولكن ينبغي الا نستسلم لظروف الحياة. ثم تكلمنا ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام ماتت امه امام عينيه، بل هو الذي دفنها بيده عليه الصلاة والسلام. زارت اخوال والده، ولما رجعت مع ام ايمن توفيت في الطريق في الابواء بين مكة والمدينة، بعد 150 كيلو من المدينة. ثم قام النبي بدفنها مع ام ايمن وحفر القبر، ودفنت امه امام عينيه. وتكلمنا عن ذلك المشهد الحزين، وهو يرجع مع ام ايمن في الطريق 350 كيلو، ويلتفت وراء القبر وراه، ويتقدم ذاهب الى مصير طفل صغير مجهول المصير، فيتقدم فاذا به يطرق على بيت جده، تطرق الباب ام ايمن عبد المطلب فيسأل وين آمنة؟ ماتت. فيحتضنه جده ويتبناه ويتكفله. وما ان بدأ النبي يكبر شوي 8 سنوات الا وتأتيه المصيبة الثانية، فيموت جده، هذا اليتم الثالث. ويوصي ابو طالب بان يربي محمد بن عبد الله. هذا الاعداد الذي حصل للنبي بقولها لكم باختصار كلكم ومن يسمعنا، اذا اظلمت الدنيا في وجهك، واذا انقطعت بك السبل، واذا زادت عليك المشاكل، واذا كثرت عليك المصائب، فاعلم ما دمت مسلما ان الله يعدك الى امر كبير، واحتسب الاجر على الله، واصبر ولا تستسلم لضغوط الحياة، لانك في المستقبل سترى بعد صبرك ان كنت على ايمان وصدق ان الله سيغير الموضوع لك تماما. ثم اقول يجلس النبي في بيت ابو طالب. الرسول لما دخل بيت عمه ابو طالب شاف 10 اطفال في بيت فقير، والرسول رجل منذ ان كان صغيرا 8 سنوات لكن عنده حس، فراح لعمه ابو طالب. تخيلوا هذا المشهد، قال يا عم انا ابغى اشتغل. الرسول هنا يدرك المسؤولية. بعض شبابنا اليوم والله ما يفكر، ابوه يكد الليل والنهار. نعرف والله اسر بعض ابائهم يبيعوا في سوق او يعمل على تاكسي او يتجر تجارة بسيطة، وتجد فيه 3 و4 ابناء عالة على البيت. وين دورك؟ وين دور هذا الشاب؟ وين دورك ان تكون احد الفاعلين في البيت؟ لماذا لا تريح والدك؟ ان لم يرتاح الوالد تماما بمعنى يجلس وانت تقوم بالمهمة، خفف عليه شيء من العبء الذي يقوم به في العمل في البيت. على الاقل لو لم يكن عملا يدخل عليك مال، فسد بعض ثغرات البيت، احتياجات البيت، مقاضي البيت، القيام بالوالدة بالاخوات. هنا يكون في نوع من التوازن. الشاب الذي لا يعمل، باختصار اللي يبغى النجاح، انا اظن انتم الان بالنسبة لكم في برنامج زد رصيدك، حتى وانتم تقدمون برنامجا هادفا يعزز هذه القيمة، قيمة العمل. اللي ينام ولا يشتغل لا يمكن ان يقدم شيء، ولا لا يا شيخ عبد الكريم، لا يمكن ان يصل. الحياة كذلك، هذه يعني خلنا نقول القرية اللي انتم فيها هذا البرنامج هي حياة مصغرة تحكي الواقع الحقيقي برا. الذي يريد النجاح، يريد التقدم، يريد ان يكون رجل له قيمته، يجب ان يعمل وان يقول. يأتي النبي يقول يا عم انا بعرض عليك موضوع. ما هو موضوعك؟ ايش تبي يا محمد؟ انا ابغى اشتغل. معقولة 8 سنوات ايش تبي تشتغل؟ ما عندنا وظيفة نعطيك اياها، ولا في شيء يناسبك، وانت ولد عبد المطلب ومن بني هاشم، وين وديك؟ فلم يجد له ابو طالب الا انه يرعى الغنم، ولا يبونه يرعى الغنم لانهم هم من علية قوم في المجتمع، ولكن النبي اصر. ورعي الغنم ليس عيبا، النبي رعى الغنم. ولما سألوه الصحابة هل رعيت الغنم؟ قال نعم، وما من نبي قبلي الا رعى الغنم. يقول رعيت الغنم بقراريط، يعطوني شيء زهيد من المال، لكني ارعى الغنم. ورعاية الغنم يا شباب ترى فيها عدة امور. اولا تعلم على الحلم. الحين الغنم مثل الاطفال، مثل الناس، مثل الامة، تتحرك وتروح وتجي، ويحتاج انه يجمعها، ويحتاج انه يقربها، ويحتاج انه يعلفها، ويحتاج انه يجلسها ويحافظ عليها في الليل وفي النهار، وكيف يذهب الى المرعى الذي يناسبها. هذا الحلم يحتاج راعي الغنم. ليش النبي ما رعى طيب الابل؟ ليش ما رعى البقر؟ الابل رعاتها فيهم قسوة، يعني فيها نوع من تحتاج نوع من الشدة. والبقر ما تحتاج من يجمعها، البقر دائما تقعد مع بعضها، البقر الان مجتمعة بدون ما تحتاج من يجمعها. اما الغنم فرعي الغنم يعلم ايضا على تجميع الامة، لان الرسول الله يجرب الان انت لبيك يا محمد نعطيك تجربة كيف تجمع الغنم، لانه سيكون لك يوم من الايام دور في تجميع الناس، في تجميع هذه الامة. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يحمي الغنم، الراعي يحمي الغنم من الذئاب، ممن يأكلها، ممن يعدي عليها يسرقها. كذلك الامة التي ستكون انت نبيها في يوم من الايام لابد ان تكون تضع لها الاسس التي تحميها من الشيطان، وتحميها من شياطين الانس والجن، وتحميها من اعدائها. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الان النبي في بيت ابو طالب، وصل عمره 25 سنة، وانا اناشد الشباب والفتيات، بعضنا اعيانا اسمحوا لي بهالعبارة، البعض لا اقول الكل، 25 سنة والله ما تعتمد عليه يروح يجيب لك موية من البقالة، ولا تعتمد عليه يمكن يقوم في حراسة بيته واهل بيته. ليش؟ لانه تعود على الدعة، تعود على الراحة، على الخمول، على الحياة المخملية كما يسمونها، عاش حياة مترفة فلا تعتمد عليه. بعضهم يمكن المنديل اثقل منه، وهذا ما لا نحتاجه في شبابنا، نريد رجلا يكون ظاهره رجل وباطنه رجل، يجمع بين الامرين، يجمع كما قال الله سبحانه وتعالى ان خير من استاجرت القوي والامين. نبغى امانة، دين وصدق واخلاق وتعامل ورقي وعلم، وايضا نريد قوة ورجولة. والقوة تشمل كل شيء، تشمل القوة في العقل والقوة في البدن، وتشمل الشجاعة وقوة القلب، تشمل كل مناط القوة. اذا قلنا ذلك، النبي الان عمره 25 سنة وفي بيت ابو طالب، ترى في بيت ابو طالب فيه عدو وفيه حبيب، من عيال عمه، واحد منهم الد اعدائه وهو من هو؟ عقيل. وواحد من عيال ابو طالب من احب احباب النبي، من هو؟ جعفر. علي توه ما بعد ولد في هذه المرحلة، لان علي اصغر عيال ابو طالب، ورباه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات في بيته، وزوجه بعد ذلك فاطمة. وهذه التربية اللي ربى فيها علي ردا ووفاء العمة، لانه تربى ببيت عمه وعمره 8 سنوات، واخذ علي وعمره 8 سنوات، فهذا رد. النبي من اوفى الناس صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وفاطمة بنت اسد لما رد الوفاء، فاطمة زوجة ابو طالب، لما ماتت وش سوى النبي؟ خلع رداءه وكفنها، ثم بعد ذلك قال انها رحمة، او اريد الرحمة ان تنزل عليها. ولما جو بيدفنونها قال انتظروا، ونزل النبي واضطجع في قبرها حتى تأتيها الرحمة والبركة. اي وفاء يا جماعة، الوفاء اصبحت عملة نادرة. اسألكم بالله سؤال وجاوبوني بصراحة، انتم من يشاهدني، كم من معلم له فضل عليك؟ نسيته من يوم طلعت من المدرسة. كم من قريب له فضل؟ يمكن ساعدك في مادة، قضى عنك دين، وقف معك في موقف من مواقف الدنيا الصعبة. كم من جار ومن صديق؟ يا جماعة فتشوا على من لهم حق عليكم. وانا من هذا المكان اقول جزى الله كل من كان له سبب علي في نصيحة او في ارشاد او في توجيه او في موقف اخوي. فنرد الوفاء لاهل الوفاء، ندعو لهم، نردهم لو بالسلام. يا اخي افتح جوالك بعد هذا اللقاء وبعد هذا المجلس وشف 6 7 10 كل يوم ممن تحبهم، وتذكر ان له موقف معك، موقف اخوي، موقف ابن عم، موقف رجولي، موقف صداقة، موقف جيران، موقف زوجة، موقف ولد، موقف عم، موقف خال، واشكره واذكره بالخير. وايضا لا تنساه من دعوات، اذا ليس شرطا، ليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي، ما هو بشرط انك تعطي مال او ترد الذي اعطاك مالا بمال او موقف بموقف، ترده بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة حسنة، الكلمة الطيبة تسحر الرجال. ويبلغ النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة، شوفوا لما جاه السن، هو كان يشتغل راعي صح، يبغى يغير الوظيفة. الان الله جل وعلا جربناك يا محمد وعطيناك احد النماذج تشتغل راعي. جاء العمه يوم بعد 15 سنة، لما جاء عمره 15 سنة، قال يا عم انا ابغى اغير وظيفتي، ما عاد ابغى راعي. قال وش تبي تعمل؟ قال اريد ان اعمل معك في التجارة. شوف كيف المراحل، كيف النبي يتنقل. فعمه كان عنده تجارة، لكن تجارة يعني خلنا نقول على قده، ودخل وعمل مع عمه في هذه التجارة. النبي عمل في التجارة مع عمه ومع عائشة قرابة 25 سنة، من 15 إلى 35 سنة وهو يعمل في التجارة، منها 10 مع ابو طالب وبقيتها كانت مع خديجة رضي الله عنها وارضاها. 20 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري في التجارة. يقولون التاجر اكثر شخص يعرف الشخصيات من عيونها التاجر، لان التاجر يحب المال ويعرف هذا صادق وهذا بخيل وهذا سريع للدفع وهذا يتأخر في الدفع وهذا متلاعب وذا نصاب وذا حرامي وذا ياكل اموالي. فيقولون انه يعرف الناس منذ ان يتعامل معهم، واكثر الناس عندهم حدة ونظر ومعرفة للناس هم التجار. ولذلك النبي دخل هذا المجال ايضا تهيئة اعداد له صلى الله عليه وسلم حتى يتعرف على شخصيات الناس ويعرف التجار ويعرف الغش ويعرف الانسان الذي سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى، وكل هذا اعداد. وانتم تنظرون هذا الاعداد، اعداد رباني من رب العالمين الى محمد صلى الله عليه وسلم، مدرسة حياة. يا شباب تعلموا، يا اخي تعلم، اطلع في وظيفتك، رح مرة اشتغل في ورشة واشتغل في السوق واشتغل في التجارة وادخل في الوظيفة وتعلم مع الناس، اجلس في مجالس عامة وخاصة، قابل البادية والحاضرة، سافر ادخل تعلم، لان الحياة مدرسة وتجارب الحياة تكون مدرسة يتعلم منها الانسان. يوسف عليه السلام جلس يتعلم في التجارة، ما هو كان يوسف في بيت العزيز وكان عبد بيع يوسف وهو نبي، باعوه وشروه بثمن بخس كما قال الله. ولما جلس بيت العزيز جلس يخدمه مناظر، العزيز هو وزير المالية كان، فجلس ينظر. ولذلك لما جاءت المهمة العظمى الكبرى قال يوسف، لانه خلاص صار عنده خبرة، قال اجعلني انا على خزائن الارض اني حفيظ عليم، خلاص انا جاهز، انا تعلمت اثناء وجودي في بيت العزيز وخذيت هذه المعلومات واصبحت الخبرة عندي، ادخلوا ميدان الحياة تعلموا. هكذا النجاح. ترانا الان نسولف ونتكلم ونقص محمد الانسان، ما بعد تكلمنا عن محمد النبي، لم يبلغ الان برسالة. انت يجب ان تأخذ حياتك بقصة نجاح وتعرض هذه القصة على ان اعظم قصة نجاح في التاريخ، صار شيء مهم. النبي صلى الله عليه وسلم شارك، شوفوا الان تجارة مع عمه في حرب سارت في الجاهلية عند قريش، في عند قريش تسمى حرب الفجار، مأخوذة من الفجور والفسق، لانها كانت حرب في الاشهر الحرم. هذول بعض القبائل غزوا قريشا واخذوا اموالهم وواجهتهم قريش. الرسول شارك في هذه الحرب قبل ان يبعث، شارك فيها وعمره 15 سنة، وكانت هذه الحرب فيها كر وفر، استمرت 3 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم شارك، حتى يقول هو عليه السلام كنت ارمي بالنبل، يعني شارك. وهذا الاعداد الرباني الى النبي عليه الصلاة والسلام، الله يهيئك يا رسول يا محمد قبل تطلع للأمة وقبل نبعثك، نبغاك تذوق مرارة الفقد واليتم وتذوق مرارة العيش، نعلمك ان الحياة ما هي بشيء، لانك انت مخلوق اصلا لعبادتي ونهيئك لرسالتي، نعلمك يا محمد تعيش في بيت جدك ثم في بيت عمك ثم تتاجر مع عمك ثم ترعى غنم، والان نعلمك الحرب عشان يكون عندك نسقلك على خلنا نقول السياسة الحربية والعسكرية. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرب، ثم بعدها ب3 سنوات لما بلغ النبي سن 18 حصل حلف الفضول اللي وقع عبد الله بن جدعان، واتفقت قريش معاهدة بين قريش وبين القبائل اللي غزتهم، والرسول يحضر هذا الحلف والسلم. شفتوا كيف الرسول شارك في الحرب وشارك في السلم، واصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعده ربه سبحانه وتعالى. الان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، شفتوا كيف مراحل الاعداد، باقي شيء يعني يصلح الان يصير نبي ولا تونا باقي؟ طيب بسألكم سؤال، الرسول بعث ارسل لقريش او للعالمين؟ طيب الى الان ما بعد شفناه اختلط بالناس، اذا باقي مثل ما قال الاخ النبي صلى الله عليه وسلم لابد، انت الان يا محمد احتكيت بقريش وخالطتهم وعملت راعيا وعملت تاجر مع عمك، لكن نبغاك تحتك بالشعوب الثانية، حنا جالسين نؤهلك الان، جالسين نعدك عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. بقي النبي يدخل الان في تجارة مع خديجة ويعمل عند خديجة، ليش؟ عشان حدود خديجة تجارتها كبيرة، وخديجة لها تجارة في الشام ولها تجارة في اليمن، وهذه التجارة تتعامل في اليمن والشام، هم يتعاملون مع الفرس والروم. ولذلك يا محمد نبغى نعدك اعداد قوي عشان تشوف الشعوب الثانية وتحتك بالشعوب الاخرى وتشوف غير قريش، ما نبغاك فقط تكون ما تعرف الا قريش وتعرف فقط اهل الجزيرة. وهنا ما الذي حصل؟ عمر النبي عليه الصلاة والسلام بلغ 20 عام و25 سنة، عرض عليه ابو طالب عرض، قال له يا محمد ايش رايك انت الحين تشتغل في تجارتي وتجارتي بسيطة، انا ودي اطورك شوي، اغير تجارتك الى ما هو اوسع واكبر، ما رأيك ان تعمل مع خديجة؟ لان ابو طالب سمع ان خديجة تبحث عن رجل يقوم على تجارتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا وافقت ما عندي مشكلة. فراح ابو طالب الى خديجة قال ماذا تقولين في محمد ابن اخي؟ قالت رجل صادق امين. قال طيب ودنا نشغله معك. قالت لم ارى مثله شابا جادا، وهذه الكلمة حطوا بينها 100 قوس، 100 قوس جاد. ترى العمل ما يبي واحد يشتغل يوم ينسدح 10 ايام، ما يبي انسان متناوم، يبي انسان رجل ذو عمل يخطو خطوة ثم خطوة. انت اذا مشيت خطوة ما ترجع ورا خطوتين، تمشي قدام 10 حتى تصل الى مبتغاك. انت عندك هدف، وهذه الكلمة تقولها خديجة. ترى خديجة ذكية وسيدة نساء العالمين، كانت لها قيمتها حتى في ذلك الوقت. وسيأتيكم عن خديجة مواقف كثيرة، كيف كانت كل العرب وليس فقط قريش تحترم شيء اسمه خديجة، لأن إنسانة ذو عقل ولها مكانة طبعا عريقة في الجانب الاجتماعي. وهي لم تأتيها تجارتها بالصدفة، تجارة خديجة جت بشغل وكد وتفكير وإرسال الرجال الأمناء. بدأت تقول أبا اختبر محمد، تعال يا محمد بنشغلك عندي. قالت الميسرة لا تعطيه تجارة كبيرة، خلنا نجربه في 3 تجارات، تجارة صغيرة مثل بوريالين على ما يقولون، خلنا نشغلك على شيء بسيط. جربتها التجارة الرحلة الأولى في اليمن ونجح. قالت يعني لو خسرنا المال بسيط. مرة ثانية 3 مرات، ويوم رجع ميسرة قال لها يا خديجة إني رأيت في محمد عجبا. قالت وش شفت؟ قال رأيت، حطوا بينها العلامات اللي قالها عنه 100 قوس بعد. قال رأيت أمانة، رجل أمين لا يأخذ درهما ولا لا يأخذ لأحد درهم ولا يترك أحد يأخذ منه درهما، لأن الحق ليس مال مو بماله، هو مؤتمن عليه صلى الله عليه وسلم. ورأيت صدقا في قوله وفي بيعه وفي فعله، رجل صدوق ما يكذب ولا يغش. بعض التجار اليوم يغش في تجارته ويحط المال الزين فوق والخربان تحت، وربما كانت التجارة او البضاعة ليست اصلية او من ماركة معينة، ويكذب على الناس ويضع عليها ملصقات، وهذا كله غش. والذي يغش هذه الامة وامته ليس من امة محمد، احذر، لان الغش هذا مال حرام. قالت وش بعد؟ مبسوطة من الكلام. قال ورأيت فيه جهدا، عمل شاب يكد ما يمل ويعمل الليل والنهار. ثم قالها عاد كلمة هي اللي خلت خديجة تلتفت اليه وغيرت الموضوع، كانت تجربة 2 و3. قال ورأيته مثلك، وش القاسم المشترك بين خديجة ومحمد؟ قال رأيته مثلك لا يحلف باللات والعزة. خديجة ما سجدت لصنم ولا حلفت بصنم، وقريش كانت تعبد الاصنام. الرسول كان مثل خديجة، قالت وشو عد؟ قال رأيت محمد لا يحلف بالأصنام. قالت وش دراك؟ قالت جاه رجل يهودي يبيع يشتري منه، وقال له طيب احلف باللات والعزة عشان أصدقك. قال ما عبدتهما حتى أحلف بهما، أنا ما عبدت اللات والعزة أصلا، كيف تبغاني أحلف بها؟ هذه الكلمة حركت عند خديجة أمر كان بالنسبة لها شيء مهم. قالت يا ميسرة نادلي محمد. يوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت خديجة يا محمد الان انا جربتك، ابغى ارسلك في اكبر تجارة لي، وهذه التجارة كانت في الشام. فارسلته معها بضائع بالنسبة لها خلنا نقول اكبر صفقة تجربها خديجة رضي الله عنها. والان صاحب خبرة، والرسول يتدرج في النجاح وجالس التجار. ابو سفيان كان اذا دخل يروح للشام، ابو سفيان تاجر، ياخذ البضاعة يقعد 6 اسابيع واكثر ما صرف البضاعة. فقالت الميسرة تعال ابغاك ترقب محمد، الحين لعت ناظرة في التجارة، خلاص حنا عرفنا انه صادق وامين وانه صاحب جهد، ابغاك تناظر لي احوال هالرجال وش عنده. ليش؟ تدرون شو السبب؟ خديجة شافت رؤيا قبل ان يعمل معها النبي صلى الله عليه وسلم، شافت في المنام رؤيا ان القمر او الشمس يدخل في بيتها، وراحت عبرت الرؤيا عند ابن عمها ورقة بن نوفل. فلما قالت لها الكلام قالت ان صحت رؤيتك وصدقت فان نبي اخر الزمان سيكون في بيتك. تقول فكتمت سكت، لاني دريت الان انه بيجيني شخص نبي اخر الزمان سيكون لي في ارتباط، لكن ما ادري هو ارتباط تجاري، هو ارتباط جيره، هو ارتباط عمل. تقول فكنت اشعر ان النبي هو هذا الرجل محمد. لكنها ما علمت. واستعينوا على قضاء حوائجكم. وانا اقولها خاصة بالحريم بناتنا واخواتنا. السر السر. ترى ما ذبح الحريم الا الافشاء بالسر. ترى الله نزل سورة كاملة عشان افشاء سر. وهذا كلام خاص خاصة للنساء. تعرفون قصة نعم قصة حفصة رضي الله عنها لما لما لما النبي عليه الصلاة والسلام امرها ان لا تخبر احدا لما ادخل زوجة من هي الزوجة المصرية ماريا القبطية لما ادخلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة حفصة ونام معها تلك الليلة رجعت حفصة من بيت عمر كانت مريضة عند ابوها ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام حفصة راحت جيبوا لي ماريا تنام معي في حجرة حفصة حفصة ما هي موجودة فجاءت ماريا وحفصة رجعت تنشطت في الليل ورجعت فلما رجعت فاذا بماريا عند الرسول في الغرفة في حجرتها وزعلت قالت كيف تجيبها في حجرتي كان وديتها حجرة عائشة ولا حجرة زينب قال النبي لا تتكلمين خلاص اسكتي قالت سأتكلم قال طيب يرضيكي ان اطلقها او احرمها وتسكتين قالت ما عندي معنى خلاص وحرمها النبي على نفسه وطلعت وعلمت عائشة وعائشة علمت زينب وانتشر الخبر في المدينة الله يقول واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأها به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها قال من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير الاخر السورة المهم ان خديجة كتمت هذا الخبر او هذه الرؤيا ولم تخبر بها احدا ثم ارسلت ميسرة يتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم وهو يتابع في الطريق لما رجع قال لها يا خديجة رأيت من محمد اعجب مما رأيت في الرحلات الاولى قالت ايش رأيت قال رأيت ثلاث اشياء الشيء الاول منذ ان خرجنا من هنا من مكة لين وصلنا الشام فيه سحابة غيم فوق محمد تمشي لين وصلنا ولين رجعنا في الشمس تظلله وقلت باختبره يقولها انا قلت يمكن هالسحابة مهيب له شلون بيختبره جاء ميسرة للرسول قال يا محمد تسابقني بتسابق انا وياك يقول بشوف يقول وانا اركض وناظر يقول السحابة تروح فوق معه حتى هو يركض اذا ركض اسرعت السحابة تظلل للنبي صلى الله عليه وسلم الان خديجة جالسة تركب الموضوع على الرؤيا قالت له وبعد وش شفت قال ورأيته كلما جلس في مكان فيه شمس جاءته الشجرة الشجرة تكون صغيرة فتأتي فوقه تظلله حتى يأتيه الظل على جسده كله يعني مظلة بدون ريموت ثم اذا قام رجعت الشجرة مكانها قال طيب وش الامر الثالث قال رأيته راهب بحيرة الراهب لما جاء يبتاع معه من اليهود يبيع ويشتري فوقف ونظر في وجهه ونادى ميسرة قال تعال من هالرجال اول مرة نشوفه قال هذا من قريش ارسلته خديجة قال اعرف انه من قريش بس من هو ابن من قال هذا محمد بن عبد المطلب ابن عبد الله بن عبد المطلب قال هذا هو نبيكم في هذا الزمان هذا يقوله بحيرة الراهب يقول ان صدقت فراستي فحنا قرينا في الكتب عندنا في التوراة والانجيل ان نبيكم هذه صفاته ويوم علم خديجة بهذا الخبر طلبت من ميسرة ان يسكت الغريبة ان ميسرة في التاريخ لم اجد له قصة تذكر الا هذا الموقف بس وشوفوا بعض الناس كيف الله يبارك فيه يخرج شخص في التاريخ مرة واحدة لكنه يضع بصمه الى يوم القيامة وش بصمتك انت في الحياة والله عيب ان يعيش الواحد منا 30 و40 و100 سنة ويموت ولا له اي اثر اعوذ بالله رجل وانسان وعطاك الله من المقومات وحنا نعيش في زمن يعني بامكان الانسان يقدم رسالة تخدمه في دنياه دعوة وحبا وثناء وفي الاخرة اذا كان صادقا مخلصا راجيا وجه ربه جنة عرضها السماوات الارض واجر وحسنات الذي ربما الانسان يتمنى منية انه يقع او يفعل مثل هذا الفعل النبي الان شوفوا رسول الان يخطط ترى الان هو بنبي ترى الى الان لم تأتي معجزة خارقة يعني كأن الله يقول لنا انا جبت لكم قصة ربي منكم اذ بعث فيهم نبيا ايش من انفسهم هذا النبي منا ما هو بغريب عنا عربي مثلنا يتكلم مثلنا وينام مثلنا ويتعب مثلنا ويدخل الخلاء عليه الصلاة والسلام مثلنا ويتزوج النساء ويأكل ويشرب انسان مثلك وهذا الانسان بامكانك تقلده هو مثلك بشر حتى تقلده انما انا بشر مثلكم اكل الطعام وامشي وين في الاسواق انا مثلكم انسان عادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن امرأة كانت تقد القديدة في مكة يوم جاه الرجل الاعرابي وخاف منه يرتعد قال هون عليك يا ابن اخي تراني ولد حرمة كانت تقد القديد القديد اللحم المجفف تقول يقول امي كانت تمسك اللحم انا انسان طبيعي جدا لذلك طيب ليش ما نحاول ان نقلد رسولنا عليه الصلاة والسلام وان نقتدي به فتغيرت الاحداث شوفوا التدرج كيف الله يعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا النبي عليه الصلاة والسلام صبر وتعلم من هذه الحياة نجح الان مهيئ للرسالة باقي حاجة واحدة ويستكمل الاعداد تونا اساس نطلعك نبي لابد نمر تمر على كل واقع الحياة الاجتماعية باقي العائلة باقي الزواج انت ما تزوجت يا محمد لازم نهيئك علشان تعرف كيف تتعامل مع استقر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الموضوع من طرف خديجة خديجة خلاص حاطة النبي في راسها من متى من الرؤية ابتداء وبعدين لما سمعت ميسرة يثني تجلس مع صاحبتها نفيسة بنت المنبه نفيسة هذه صديقة خديجة وتقعد مع خديجة وتسولف خديجة والله يا محمد هذا رجل صادق ورجل امين شوفوا الاعجاب لكن اعجاب راقي انا بخاطب شوي معليش البنات والنساء في البيوت اقول لبناتي احذري ان ترخصي نفسك ترى حنا متيمين في عبلة وقيس وعنتر وليلى ولا طالوا شيء لكن حقيقة انا اسمي حب خديجة بالنبي اعظم قصة حب لكن حب راقي حب شريف حب ملؤه العفاف حب ملؤه النور والهداية حب كله نقاء حب كله صفاء خديجة تسولف على صديقتها بعدين حتى البنات اذا بغيت تفشين سرا او تستشيرن احدا ابحثي عن الرزينة شوف الان موقف نفيسة كيف ما بتجين تخبصين في دردشة ولا في تلفون ولا مع صغيرة ولا مع انسانة قد تكون سفيها لا وهذا الكلام خاص لنا حتى نحن رجال ونساء يجب الانسان يختار العاقل يختار من يسأل من يستشير من يعرض عليه امره فقالت لها خديجة هذا محمد اعجبني رجل صادق رجل امين وبعدين رجل مبروك يده حلوة يبيع الحاجة تجيني ضعف اضعافها ويروح في بضاعتي في الشام يقعدون التجار 6 أسابيع وشهرين وثلاثة وهو خلصت البضاعة قبل يدخل الشام الرسول باع البضاعة في الطريق من بركته عليه الصلاة والسلام قالت نفيسة لعلك تريدينه زوج قالت والله اريده زوج اذا سيقبلني قالت تبيني اقول له شيء قالت اخبريه قولي له بس لا تقولين انا ارسلتك قالت اتركي الموضوع علي وراحت نفيسة نفيسة عاقلة وجت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف حالك يا محمد قال بخير قالت ليش ما تزوجت حتى الان الرسول ما بعد صار نبي محمد الانسان قال انا رجل فقير ولا عندي مال قالت طيب لو لقيت لك واحدة عندها فلوس وممكن تتزوج قال من هي قالت خديجة قال خديجة خديجة غنية ومال تتوقعين توافق قالت بشوف بقول لها والله ما ادري توافق ولا لا وهذا العقل ما قالت تراها مرسلتني قالت انا بشوفها انت تبيها بس ما عندك مانع قال ما عندي مشكلة قال ساذهب قالت ساذهب لها وبعرض عليها الامر ويمرتب الموضوع فقالت وافق محمد ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفع ان المرأة العاقلة تنتبه لمثل هذه القصة نعم هنا لا ترخص المرأة نفسها انت غالية انا بقول لبناتنا انت غالية عشان تخطبين الخطبة وتتزوجين فيه عدة مشاوير عدة مراحل اول شيء خطبة ثاني شيء رؤية شرعية ثالث شيء اذا تم الاتفاق مهر رابع شيء فيه وليمة اولم ولو بشاه وليمة للزواج يعني عزيمة عرس رابع شيء فيه ميثاق واخذنا منهم ميثاقا غليظا اللي هو عقد النكاح سماه الله ميثاق عشان يبين رب العالمين انت ايتها الفتاة غالية انت لك قيمة عندنا ما نهون فيك ليش ترخصين نفسك لماذا البنت ترخص نفسها هذا في طريق الزواج فكيف بالتي ترخص نفسها عن طريق هاتف ومكالمة ومعاكسة وانحراف خلقي وسلوكي لا ينبغي ولا يليق البنت التي تعرف والله العظيم اشرف قصة ورواية حب حقيقية شريفة عفيفة هذه القصة بين خديجة ومحمد صلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن امنا خديجة رضي الله عنها وسبحان الله العظيم على هذا النبي العظيم الزواج الحرمة كم عمرها خديجة 40 تزوجت قبل النبي كم رجل؟ تزوجت 2، مهم صغيرة. والنبي عمره كم؟ 25 سنة. يقولون علماء النفس ان نضوج، وش بسألكم سؤال، وش الشيء اللي يضمن نجاح الزواج؟ منها نضوج العقل. اي نعم، نضوج العقل هو اللي يهمنا الان في الجانب هذا. طبعا في اسباب كثيرة لكن من اهمها نضوج العقل. النبي في هذا السن 25 سنة ناضج ولا مو بناضج؟ ناضج، لانه محمد. وش كانت تقول حليمة السعدية؟ تذكرون كلامي الاسبوع الماضي؟ تقول فكنت ارضعه وكان يشب في اليوم ما يشبه الطفل في شهر، ويشب في الشهر ما يشبه الطفل في سنة. معنى ذلك انه يشب شبابا ويكبر جسدا ويكبر عقلا ويكبر نضوجا عليه الصلاة والسلام. هذا النضوج في سن 25، اذا فيه نضوج عند الرجل، وفيه نضوج كذلك عند المرأة. وهنا اقول للاخوات وللبنات ولاولياء امور البنات، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، حتى وان كان كبيرا او صغيرا، بمعنى الكبر ليس العمر الكبير. انا طبعا ممن يميل الى مثل ما قال اخوي الكريم التوافق، توافق الجانب الاجتماعي والتوافق الجانب العقلي والجانب حتى احيانا ربما الدراسي، لكن لا يعني ان يكون هو السبب. هناك يعني خلنا نقول حالات معينة قد تكون في ظروف معينة، لكن لا نحكم على الزواج بالفشل اذا كانت الاسباب والمقومات واضحة ومكتملة حتى نستطيع ان نزوج الرجل بالبنت. عندنا اليوم عشرات بل مئات من بناتنا، اسأل الله ان يزوج كل عانس، وان يزوج كل ايم، كل اعزب من شبابنا، وان يجمع بينهم على خير، وان يبارك للمتزوجين، وان يبارك لشبابنا وبناتنا، وان يجعل بيوتنا يا رب نرى البيوت تعيش في مودة وفي رحمة وفي سعادة وفي هناء وفي استقرار وفي تربية صالحة. يا رب تخرج لنا هذه البيوت المباركة ابناء يطبقون هذه السيرة ويقتدون بمحمد عليه الصلاة والسلام، ونساء يقتدين بخديجة ويقتدين بالصحابيات. اللهم امين يا رب العالمين. طيب، في فرق مادي ولا ما فيه؟ ان قلنا العقل، عرفنا ان فيه نضوج، هذه كبيرة سن فناضجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ناضج لان الله جل وعلا اعطاه هذا النضوج مبكرا. طيب الفرق الاجتماعي موجود، خديجة غنية، لكن يوازي ذلك ان النبي من اسرة عريقة. وانا اقول لبعض اخواننا، انا قابلت في كثير من الدول في سفرنا مجموعة من الدكاترة والمهندسين وبعض، ولكن ظروفها المادية صعبة، وهو من اسرة عريقة، احيانا يكون حتى من الاشراف. فنقول لكل احد، ان اكرمكم عند الله اولا ايش؟ اتقاكم. اثنين، يجب ان تعرف انك انت تحمل انسانية صادقة ودين عظيم، وتحمل مهنة يجب ان تجعل لنفسك بصمة في حياتك. ويقدر كل من اراد ان يصل الى مكان وهدف واضح بين وليس من الخوارق سيصل اليه ان شاء الله تعالى مع الهمة ومع التواصل وعدم الوقوف وعدم الاستسلام. طيب، لما تزوج النبي خديجة من سيصرف على البيت؟ هي غنية، الرسول عنده مال ولا ما عنده مال؟ لا، في هذه المرحلة عنده مال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع يشتري مع عمه ولا لا؟ فكون مال ليس مثل مال خديجة بلا شك، بل كان له شريك اسمه السائب ابن ابي السائب. ولما تزوج خديجة اللي كان يدفع على البيت وينفق على الابناء هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا اقول لبعض الرجال اللي يستغل زوجته موظفة ولا معلمة ولا تعمل في مكان وعندها راتب وناش بالله وانا ياك شركاء، اذا اعطتك احسانا كثر الله خيرها، وان امتنعت واخذت حقها فلا تلزمها، لانك انت المسؤول عن النفقة والاحسان بين الطرفين امر مطلوب. ان تعاون الزوج مع الزوجة في تكوين الاسرة، في شراء منزل، في شراء سيارة، في تربية الابناء، هذا حق مشترك لهما، ومن الاحسان الذي سيعطيهم الله له احسانا مثله، لان الله جل وعلا يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان. لكن لا يستطيع الرجل ان يلزم المرأة ولا يستغل راتبها ولا مالها ولا ورثها ولا تجارتها، بل يجب ان يكون صادق. النبي صلى الله عليه وسلم رضي ان يعمل تحت امرأة، خديجة هي اللي اعطتها الفلوس، كون زوجتك ولا بنتك ولا اختك ولا امك تعطيك مال، شغل هذا المال واستفد منه، لكن اياك ان تأخذ هذا المال وان يكون هذا المال بالنسبة لك امر تشعر انه نصيب لك وحق لابد ان تأخذه. طيب، هنا امر ايضا مهم، النبي صلى الله عليه وسلم جربته خديجة في المال، والان هو زوج بعد 25 سنة يرزق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تزوج يعني، رزق بأولاد، كم عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4 بنات وولدين. البنات منهم بالترتيب، أعطوني بالترتيب بالعمر. زينب، لا رقية، وأم كلثوم، وفاطمة. 4 بنات. هنيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي حدثنا بالحديث الذي ذكرته لكم أمس، من كانت له 3 بنات فأحسن تأديبهن وتعليمهن وتربيتهن فله الجنة. هنيئا للآباء والأمهات، وهنيئا للبنت، يا حظنا فيك والله العظيم، أن الإسلام رفعها ونحن محظوظين بالبنت. والله أننا نتقرب إلى الله بحب هؤلاء البنات وتربيتهن، وأنصح الآباء يعتنون ببناتهن، وأنصح البنات يفرحن بهذا الحديث. فقام رجل قال يا رسول، طيب اللي عنده 2؟ قالوا 2. قال 1، واللي عنده 1؟ قال فواحدة، حتى واحدة. ما هذا من فضل الله الكبير، رب بنتك بس واحسن تربيتها وعلمها وأدبها ولك الجنة، لك الجنة. النبي عنده 4 بنات، ثم ايضا عنده ايضا من الابناء والذكور 2، القاسم وعبد الله. والله اني ارجع واقول اعظم قصة حب عرفها التاريخ وعلمنا اياها التاريخ. طيب، في فتح مكة من حبه لخديجة، خديجة محبوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويغليها غلا كبير ويحترمها ويجلها لانها وقفت معها مواقف عظيمة. في يوم فتح مكة، انتم متخيلين فتح مكة وش يعني؟ اكبر انتصار، عودة النبي الى بلده ومعه 10,000، وكان ابو سفيان يقف معه سيفين. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحطمت الاصنام، في بعض الروايات ان الرسول ما حطم الاصنام بالفأس، انما قال قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وتحطمت كل الاصنام. ودخل النبي الى الكعبة ولم يصلي معه في الكعبة الا بلال، لان الله يبغى يرد له مكانته. هذه حقوق الانسان، هذه حقوق الانسان عند محمد بن عبد الله. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة، فلما خرج الناس واقفين، ابو سفيان جاء اعلن اسلامه على الصحيح انه اسلم في ذلك اليوم. ثم بعد ذلك فجأة الرسول يشوف حرمة هناك، وهو يقول للناس اسكتوا، ويشق الصفوف وينزل من باب الكعبة، الناس واقفين ابو سفيان والصحابة و10,000، ودخل الناس في دين الله فواجا، ويمشي وعائشة ناظر الموقف، ويروح الا في عجوز واقفة على بعد، شافها النبي صلى الله عليه وسلم وخلع رداءه وفرشها في الارض وجلسها عليه، ثم جلس يحادثها يكلمها، وعائشة ناظر الموقف، والناس كلهم من الكعبة الى ذا المشهد يناظرونه. ثم اوصى بها وقال اسكنوها واطعموها واكرموها. يوم تفرق الناس وانهى النبي صلى الله عليه وسلم المهمة ورجع الى بيته، قالت عائشة يا رسول الله اسألك وتسمح لي اسألك؟ قال تفضلي. قالت اليوم حنا فتح عظيم، وتركت العالم وتشق الصفوف وتسكت الناس، وتروح تقعد لك مع عجوز وتفرش ردائك لها وتضاحكها وتمازحها وتبكي معها، من هي الحرمة؟ قال هذه الحولاء صديقة خديجة، ذكرتنا الغالية خديجة. هذه ذكرتني موضوع ثاني، ذكرتني بعد وفاة خديجة، هذا كلام ذكرتني خديجة. قالت طيب ليش تضحك وتبكي؟ قال ان تحدثت عنها ذكرتني بالزواج وبعض المواقف ضحكت، وان ذكرت لي وفاتها وموتها بكيت. فغضبت عائشة، الغيرة غيرة النساء، فقامت عائشة وقالت يا محمد اشغلتنا خديجة، خديجة كأن الله لم يخلق لك الا خديجة، لقد ابدلك الله خيرا منها انا. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وانا انصح الاخوان المعددين يعني يحترم مشاعر النساء، يجب على المعدد يكون عنده نوع من العدل وعنده احترام لمشاعر المرأة، اذا انت عددت فاحترم مشاعر الزوجات. والنبي صلى الله عليه وسلم من حبه ووفائه اظهر هذا الامر، لان خديجة بالفعل احتضنت البيت الاول الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وقف الرسول الان كان جالس ووقف، لا والله ما ابدلني الله يا عائشة خيرا منها، لقد امنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وآوتني يوم طردني الناس، ورزقت منها بالولد يوم لم ارزق بالولد من غيرها. عرفت عائشة الموضوع وصل مرحلة ما تحتمل. قالت استغفر لي يا رسول الله. قال لا استغفر لك حتى تستغفري لخديجة، خديجة الغالية استغفري لها وانا استغفر لك. شفتوا الوفاء؟ اسألكم بالله خاصة الازواج والزوجات، بينكم هذا الحب؟ ليش اذا صار العلاقة بعد سنة سنتين ثلاث خفت، ثم الرابعة الخامسة ست سبع، بل والله سمعنا العلاقات الزوجية بعد 15 سنة وعشر وأقل وأكثر يصبح كأن ليس هناك علاقة أصلا بين الرجل والمرأة. لماذا الحريم نسمعهم والداتنا وجداتنا كنا يقولنا عشنا مع الرجال هؤلاء على الحلوة والمرة، ولذلك الرجل تجده وفيا لا والمرأة وفية لا. يجب أن يحترم هذه العلاقة حتى تقوم هذه الأسرة، قامت هذا الحب. طبعا القصص في حب النبي لخديجة لا أستطيع أن أتكلم عنه، يكفي منها أنه ما تزوج عليها وهي حية احتراما لها، ولما ماتت سمي العام الذي ماتت فيه مع عمي عام إيش، وبيجينا هذا الكلام غدا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك لما ماتت بقي النبي عامين سنتين، ترى الرسول ماتت خديجة وعمره كم؟ عمره 50 سنة، وجلس الرسول سنتين، 52 توه يتزوج الثانية. وهذا ايضا فيه رد على المستشرقين او بعضهم اللي يقولون بان محمد يحب النساء فيتزوج، اللي يحب الحريم تزوجه صغير 25 سنة كان خذاله بنت اصغر منه، وكان تزوج 2 و3 و4 و10. النبي صلى الله عليه وسلم نعم تزوج 9 نساء، وسيأتينا الحديث في سيرته ما هي الحكمة من الزواج من كل واحدة من النساء. طيب هذه قمة الحب اللي بينها الزوجين، تدرون شو اللي عكرها؟ 4 بنات وولدين. لما بلغ ابنه عليه الصلاة والسلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم القاسم لما بلغ عمره 3 سنوات دخل النبي عليه فإذا به يركض ثم سقط فمات بين عينيه ومات. يا الله، يموت أبوه وهو حمل في بطن أمه، وتموت أمه أمام عينيه، ويموت عمه، والآن يموت أيضا ولده الأول، فيحزن النبي عليه الصلاة والسلام على ولده، وبعد سنة بالضبط يموت ابنه عبد الله وعمره 4. ترى الطفل، ونحن آباء ونعرف والآباء يعرفون ذلك، الطفل من يوم يبلغ 1.5 سنة إلى 4-5 سنوات هذه قمة خلنا نقول حبه لأبيه، يتعلق الأب به، ومع ذلك يفقد النبي صلى الله عليه وسلم الابنين الاثنين الذكرين في 2 سنين، هذا عمره 3 سنوات وسنة بالضبط، ويموت الولد الثاني وعمره 4 سنوات. ليش؟ لماذا يا رب يتكرر ذلك يا محمد لك لتعلم ان الحياة فانية؟ يا ناس، يا عالم، يا مؤمنون، ترى مو بشرط يموت لك اب وتموت لك ام ويموت لك ولد حتى تعرف ربك، مو بلازم تصاب بمصيبة، انت مسلم بالفطرة تقاد الى الله. وانا بالمناسبة هنا اعزي كل انسان وخاصة الامهات الذين فقدوا ابناء، والله العظيم اني اعرف مدى فقد الولد ومدى فقد الحبيب ومدى فقد الوالد والوالدة. ابتداء انا اقول احسن الله عزاء لكل مصاب اصيب بمصيبة، وخاصة الامهات والاباء الذين فقدوا فلذات الاكباد، ترى اذا دخلت غرفته وشافت الثوب ورأت السرير وتذكرت خياله ومكانه، ما تعرفون انتم مدى الحرقة التي تعيشها الام بالذات والاب على هذا الولد. نحن اباء اذا افتقدنا ابناءنا او اصيبوا بامراض، انا امس القريب اسولف على اخوان قبل شيء، عندي بنتي صغيرة طاحت على شيء خفيف وجاها دم بسيط من البارح وانا مشغول الذهن، لان الاب بطبيعته يحب ولده ويحب ابنه ويحب ابنته، فما بالك اذا فقده ويفقده خاصة وصغير او في موت في فجأة يخرج بحادث فيموت لا قدر الله، او في غرق او في حريق او حتى سكتة قلبية، فاحسن الله عزاء الامهات والاباء وجبر الله مصابكم ايها المصابون، احسن الله عزاءكم. اصبروا فان هذا الصبر لكم في رسول الله اسوة حسنة، اقتدوا بمحمد، محمد صبر وعانى عليه الصلاة والسلام واعانكم الله على مصيبتكم، وكلكم ميتون. الله يقول لمحمد انك ميت وانهم ميتون وانكم يوم القيامة تبعثون، كلنا يوم القيامة سنبعث وسنخرج الى الله. الله امرنا ترى ان نعبده في كل وقت، قال الله واعبد ربك ايش حتى يأتيك اليقين، لين يجيك الموت، من يوم تكلف وانت يجب ان تعبد ربك لين تقبض تلك الروح وانت عبد لله. العبودية الحقيقية ان تتذلل بين يدي الله. يا اخي انسى الوجاهة شوي، انسى الكرسي شوي، انسوا المال، انسوا الابهة والفخفخة الزايدة والكلام الفاضي هذا، تذكر انك عبد، عبد مخلوق ستبعث وحدك، ترى ما نفع. الوليد بن المغيرة لما كان يمشي 5 من عياله على يمين و5 على يسار يتباهى بين الناس، افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يوم القيامة انك نبعث كل واحد فرد، ولذلك اعبد ربك والله ما ينفعك مالك. يقول لأصحاب الأموال لأصحاب الكراسي والوزراء والمناصب، اليوم احنا جايين نسمع توتعين وزراء جدد، نسأل الله ان يعين المعينين وان يبارك في من سلف، لكن نقول رسالة: ان المناصب لا تدوم لواحد، ان كنت تنكر ذا فأين الاول؟ فازرع من الفعل الجميل فضائلا، فاذا عزلت فانها لا تعزل. قد تعزل انت، لكن فضائلك واعمالك وخيراتك واحسانك وتعاملك الراقي وامانتك ومحاولة اصلاحك وصدك عن الفساد بمعنى بعدك ونزاهتك ستجعل لك قيمة، بقيت على كرسيك او ذهبت من كرسيك. واعظم منها انك ستسأل في ذلك القبر يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. اذا يا محمد اخذنا ولدك الاول واخذنا ولدك الثاني، ليش؟ نبغاك تعيش للمنهج، ندربك للرسالة، عش للفكرة. نعم هذه دروس، ويموت لك احد وقريب يا محمد ونحن نشترك مع رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذه النقطة، كلنا له مصاب وكلنا فقد حبيب، ولكن نقول النبي هنا بقي له شيء ولا ما بقى له شيء؟ الان هذه مراحل تعليم واعداد، بقى له شيء ولا لا؟ لا باقي. باقي يا محمد نعلمك كيف تتعامل مع الشعوب، علمناك. باقي اكتمال الاعداد. سؤال: النبي رحمة للمؤمنين ولا رحمة للعالمين؟ طيب حنا شفنا رحمته الان بالناس، سنرى رحمته بعد البعثة بالمؤمنين، نبغى نشوف رحمته بالعالمين. لانك يا محمد يجب ان تكون تجربتك انسانية. الان انت يا محمد ستكون رحمة للارض، ستكون رحمة لكل جنس، لكل مخلوق، حتى الكفرة دعوتك لهم رحمة. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، ما قال للمؤمنين، للعالمين. لانك يا محمد انت رحمة، لان لو صار هذا الموقف انسانيتك بعد بعثتك بتصير خاصة لمن تبعك، او ستؤول انك تبغى تدعو هذا غير المسلم الى الاسلام. لكن انت انسان قبل كل شيء، يتأثر فيه موقف يتأثر به النبي ويتأثر العالم به من حوله. القرآن كما ان فيه يا ايها الذين امنوا فيه ايش؟ يا ايها ايش؟ يا ايها الناس. الله ينادي المؤمنين وكذلك ينادي كل الناس. طيب الدين هذا رحمة لكل احد، والنبي عليه الصلاة والسلام رحمة لكل احد. اسمعوا هذا الموقف. الرسول الان عمره 32 سنة. هذه قصة انا اعتبرها من اهم القصص في التاريخ. في حرمة امرأة اسمها سعدة بنت ثعلبة، اطلعت من قريتها الى قرية ثانية معها ولدها عمره 8 سنوات، وهم في الطالعة هي ولدها غار عليهم اعداء. قلنا لكم احنا في الدرس الماضي الجزيرة ما كان فيها امان، وهم طالعة هي ولدها غارت عليهم قبيلة وخطفت الولد هذا منها، خطفوه وباعوه في سوق العبيد. تعرفون من هو الولد هذا؟ زيد بن حارثة. اخذوه عمره 8 سنوات وباعوا. اللي شراه منه شراه رجل، شوفوا كيف الله يرتب لك الامور، شراه حكيم ابن حزام ابن خويلد. وش تصير لخديجة؟ عمته. حزام ابو حكيم اخو خديجة. شراه حكيم ابن حزام ابن خويلد، ثم لما ذهب شراه ب4000 درهم، راح الى مكة واهداه عمته خديجة، فاخذته خديجة وانست بهذا العبد الصغير والشاب، فقامت هي اهدته النبي صلى الله عليه وسلم، قالت خذ مني هذا العبد هدية لك يا محمد. والمسكين هذا زيد يصيح يبكي، ما علم من احسن ايام حياته هذا البيت الذي دخله، وهو يصيح خاطفينه من امه وابوه 8 سنوات ومخطوف من ابيه ومن امه، ثم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يبكي: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم قال الله اخر الآية: والله يعلم انتم لا تعلمون. الله الذي يعلم. بقي خادم في بيت النبي عبد، وابوه وامه يلفون الارض يدورونه، ولدهم مخطوف، وابوه شاعر كان يقول الشعر، الشعر هو وسيلة الإعلام، مثل اللي يحطون إعلان الآن في الجريدة شايب ضايع ولا ولد مفقود، يحطون صورته في تويتر يبحثون عنه، أبوه يقول قصيدة يتوجع ويصف الولد في قصائد كثيرة لحارثة أبو زيد حتى تصل للناس، يقول لعلها تصل لأحد هالعرب ويدلني على ولدي. فخرجت مرة قبيلة من القبائل إلى الحج في مكة وشافوا زيد موجود عند الكعبة، قالوا تعال أنت زيد بن حارثة؟ قال نعم. قال من أنت عنده؟ قال أنا عبد عند محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ورجعوا وعلموا أبوه، قالوا وابشر لقينا ولدك. قال وين لقيته؟ قال وجدناه عند رجل يقال له محمد بن عبد الله بن عبد جده عبد المطلب من سادات قريش. قال لهم أبوه حارث يا قبيلتي تعال وقفوا معي، أريد أن نجمع مال يبي يفديه، وجلس يجمع فلوس ويتسلف ويقترض كما يقولون شيبان، الله يهدي والدينا الجنة. أقول للشباب اتقوا الله في آبائكم، ويجمع المال. وراحوا مجموعة من قبيلته حتى طرق الباب، تخيلوا هذا المشهد وهذا الموقف العظيم، طرق الباب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنت محمد بن عبد الله؟ قال نعم. قال أنت جدك عبد المطلب؟ قال نعم. قال إنكم يا أبناء عبد المطلب تفكون العاني وتعينون على نوائب الحق، ولكم مواقف تعرفها العرب، ونحن جئناك لما بلغنا أن عندنا أن غلامنا أو ولدنا عندك غلام يعني عبد. قال من تتكلمون عن أنتم؟ قال نتكلم عن زيد بن حارثة. قال من أنتم؟ قال أنا أبوه وهذا عمه وذولي جماعتي، وإنا أتيناك بهذا المال نفديه، تكفى نرجوك، طبعا تكفى من عندي مهي في مقولة، قال نرجوك أن تعطينا هذا الغلام. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وش قال، قال ندعوه لكم الآن، عندي لكم خيار خير من خير من عرضكم هذا. قالوا وشو؟ قال نناديه ونعرض عليه، إذا وافق أنه يروح معكم فذاك خياره ومالكم عندكم، وإذا اختارني فيبقى عندي. طيب احنا تونا نقول موقف إنساني، ليش الرسول ما قال ولدكم خذوه؟ من يعطيني استنباط دقيق في ذا القصة؟ ليش الرسول عطني في النبي أوضح حسن معاملة، أبغى شيء دقيق أقوله. ها غير مرتاح، ليش الرسول ما قال هذا ابوه؟ وتونا نقول موقف انساني، المفروض يقول هذا ولدكم وخذوه. ها قد يكون خير لأسامة، لا هو معه في بيته. ابغى اجابة ادق، تفضل. تربية الاطفال على انهم يتعلمون اختيار طريقهم جيد، لكن مو باللي نبيه. سم علشان اذا اسمه معدوك، عشان اذا راح مع ما عشان يكون له سبب انه ما ياخذ الفلوس. لا لا لا، هو باختصار لان الرسول عرف ان زيد تعلق به، وهذا التعلق انا يا زيد ترى اني احبك بعد، وابغى اثبت لك اني ماني مستغني عنك بهالسهوله، وخليت الخيار لك. هذا جانب انساني عظيم. انا اقدر اقول هذا ولدكم وخذوه، طيب انا ما ابغاك، ما ابغى محمد، وكانه يقول انا ما ابغاك راح مع اهلك. لا، انا اقول ضعوا الخيار له، تعال يا زيد. وطلع يوم شافهم سلم على ابوه واعتنقه وبكى ابوه وبكى عمه وبكى زيد والنبي يبكي عليه الصلاه والسلام. قال عرفتم؟ قال نعم، هذا ابوي وهذا عمي وهذا لجماعتي. قال يا زيد ان اباك قد عرض علي مال يفديك به، واني رفضت هذا المال وقلت اخيرك، ان اردتهم فاذهب معهم وان اردتني فتبقى معي. قال ابوه تعال ونعطي محمد المال. قال لا والله، والله لا اترك محمد لاجلكم. قال تقبل بالعبودية وتترك اهلك تصير عبد وتتركنا؟ قال والله إن جلوسي عند محمد بالدنيا كلها، وإني رأيت من هذا الرجل ما لم أراه في قبيلتي كلها. ترى هذا قبل الإسلام، ما بعد صار نبي وينظرون له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا زيد، تعال الآن بنروح أنا وياك مكان نريد أن نعلن هذه القضية للعالم كلها. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف عند الكعبة، فلما وقف على الكعبة نادى الناس، قال يا أيها الناس إن هذا من اليوم اسمه زيد بن محمد، سماه زيد بن محمد. وعلى فكرة الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه في القرآن هو زيد. وش الآية؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لم يذكر اسم صحابي بالحرف بالنص إلا زيد. ولما تقال الرسول تعالى يا زيد أنت الآن اسمك يا قريش هذا اسمه زيد بن محمد، إن مت يرثني وإن مات أرثه، أعظم شرف. طبعا بعدين جاء قضية المنع من التبني، ثم نودي باسم أبي بعد أن نزلت الآيات التي وردت في السورة الكريمة. زيد بن حارثة لما سمع هذا الكلام

الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا نكمل إن شاء الله تعالى. بسم الله. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ 35 ووصل الآن 37 سنة. أنا بسأل سؤال، الآن كلها الإعداد مو بكثيرة أننا جالسين نعدك يا محمد 40 سنة عشان 23 سنة رسالة؟ كثيرة ولا ميب كثيرة؟ لا، ليست بالكثيرة، ليست كثيرة، لأن هذه رسالة آخر الزمان، هذه رسالة الإصلاح إلى يوم القيامة، هذه رسالة يجب أن تفهم أنها ستكون الخاتمة، خاتمة رسالات، آخر ما راح ينزل جبريل، خلاص جبريل ما عاد بنازل. يجب أن ينعدك يا محمد إعدادا كبير، لأن نعرف أن الرسالات العظمى تحتاج إلى تحضير طويل، إعداد كامل، استعداد كامل في الصفات، في الأخلاق، في المراحل، في السفر، في الحضر، في الزواج، في الزعامة، في القيادة عليه الصلاة والسلام. علمناك قضايا اجتماعية وقضايا سياسية وقضايا عسكرية صغيرة وكبيرة، علمناك يا محمد لأنك ستلتقي بجبريل، سيلتقي نور السماء بنور الأرض، ويلتقي أمين السماء بأمين الأرض. طبيعي جدا أنت يا محمد لازم تعد لهالمراحل، لأنك راح تقابل مخلوق جديد، راح تشوف كائن غريب، مخلوق عظيم، أمين السماء. الرسول عليه الصلاة والسلام سيكلف برسالة السماء، رسالة نهاية العالم يوم القيامة. الأمر ثقيل، تمهيد تمهيد تمهيد، وهذا حب ورحمة ورفق بالنبي صلى الله عليه وسلم من ربه، مهده رب العالمين السنتين الأخيرة. الآن عمر النبي 38 سنة، ركزوا معي، ترى أهم مرحلة هذه المرحلة، 38 سنة، بقي سنتين على 40 وعلى البعثة. السنتين هذه الرسول يعرف انه بيكون رسول ولا لا؟ ما يدري. طيب الرسول لا ننسى يا محمد انه بينزل عليك القرآن. الله يقول لو انزلنا هذا القرآن على ايش؟ يا جماعة هذا كلام ربي مو بكلامي. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدع من خشية الله. طيب حنا بننزله على بشر. يا رب لازم يا محمد نهيئك ان يكون قلبك في خوفك من الله، في تواضعك، هو القلب اللين الخاشع، لكن في تحملك في تلقيك الامر لازم يكون اقوى من الجبل حتى تتلقى هذا الامر الكبير. الله يقول انا سنلقي عليك قولا ايش؟ ثقيلة، قول ثقيل. وترى نزلت الاية في اول من نزلت هذه الايات في سورة المزمل، ولذلك سنلقي عليك يا محمد قولا ثقيلا. يا اخي الرسول الليلة الشاتية في البرد، في عز البرد، اذا نزل عليه جبريل بالوحي يتصبب النبي عرق. الصحابة يقول حنا جنبه نرتعد من البرد ونرى النبي ينزل عليه الوحي وهو يتصبب عرق، واحيانا ينضجع على ظهره من شدة الموقف عليه الصلاة والسلام. تمهيد، هذا تمهيد مو بإعداد، الإعداد خلصنا منه. تمهيد سنة وستة شهور، الستة شهور الأخيرة كانت التمهيد الأكبر. طيب وش التمهيد؟ في قبل نعم، هو اولها ان النبي كان يمشي، تخيلوا، في السنتين ويسلم عليها الحجر والشجر، يقول والله ما مررت على حجر ولا شجر الا سلم علي. تخيلوا انت تمشي يقول لك السلام عليكم يا محمد، يلتفت ما في الا حجر. في بعض الروايات انها كانت تقول السلام عليك يا رسول الله، والرسول يقول والله اني لا اعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعثة. يقول اعرف الحصات هذه والحصات هذه اعرفها. هذا تمهيد، لانه يمشي يشوف السلام عليكم يا محمد. هذا هو التمهيد، التمهيد ان ترى فيه امر بيجيك اشد، لانه بنزل عليك جبريل، لازم تتحمل تسمع صوت ما تدري من وين ترى الحجر. ويلتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك النبي ينتظر الآن الحق. شوف الرسول ما كان ينتظر رسالة أبدا، لكن يبحث عن حق، مثل قصة إبراهيم. شاف أبوه يعبد صنم فجلس يتفكر في آيات الله، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال يا قوم، ثم قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، حتى رأى علم. فالرسول كان ينظر يبغى الحقيقة، يريد الحق، لا ما كان ينتظر رسالة، لكن كانت فطرته تقوده إلى الحق، حتى جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم تمهيدات. ثم من ضمن التمهيدات له الرؤيا، يقول كنت أرى الرؤيا في السنتين الأخيرتين وتتحقق لي كفلق الصبح، لأن رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا آخر الزمان أيضا هي جزء من جزء من 46 جزء من النبوة. والنبي كان يراها وضوح الشمس، لأن رؤيا الصادقة كما قلت جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني اللي يشوف رؤيا صالحة اليوم هو رأى جزءا من الحق والنبوة، جزء من 46 جزء من النبوة. والنبي عليه الصلاة والسلام كم بعثته، كم سنة؟ خذوها اللطيفة الفائدة تنفعكم، كم مدة البعثة؟ 23 سنة. 23 سنة قسمها على 6 شهور تساوي جزء من 46 جزء من النبوة. وهذه هي الرؤية الصالحة، رؤية الأخلاق التي يريدها. وأنا أقول الذي يرى رؤية حقيقية صادقة ترى نفسه طيبة، وأنا أبشر الإخوة، لكن لا ننشغل بالرؤى، لأن الرؤى كما يقول ابن سيرين لا يبنى على الأحلام أحكام، لكن الرؤية الصادقة نستأنس بها، وأصحاب الرؤى الصالحة هم صالحون إن شاء الله تعالى، وفي نفوسهم خير وصدق. ثم كما قال الإخوة قبل شوي، وبدأ التمهيد يحبب إليه الخلاء، قال حبب إلي الخلاء. الخلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الأخيرة، طيب الرسول 38 سنة عمل في التجارة، وعمل في البيع، وعمل في رعي الأغنام، وعمل في زعامة القوم، وحارب وسالم، الآن بقي التمهيد الروحاني. شوفوا التوازن في ديننا. أنت يا محمد تعلمت الدنيا وخذتها، بقي الآن نضع موازنة. وأعظم من أعظم ما في ديننا الموازنة بين الروح، بين الروح والمادة، بين الروح والعمل، أن يكون في إيمان مخلوط بعمل، وهذا هو التوازن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. آخر سنوات النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، يحب يختلي بوحده، يعني يكون مع الله، يتفكر في مخلوقات الله، يتفكر في آيات الله. بقول لكم شيء، تسمحوا لي أسألكم سؤال، ومن يشاهدنا متى آخر مرة جلست مع نفسك تتفكر في خلق الله؟ تدرون شو يقول ربي لنا؟ وفي أنفسكم أفلا. أعطاك الله أول شيء، أعطاك الله سماء وكواكب وأرض، قال الله جل وعلا وكأي من آية يمرون عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرضون. الله يقول أنت الآن أقرب شيء لك نفسك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لأنك أنت تمشي تناظر يدك. يا جماعة شوفوا تركيبة الله لنا، يعني هذه اليد فيها مفصل وفيها ذراع وفيها الكتف، واليد تتحرك بانسجام، بنوع من الانسجام، الاصابع تتحرك. تخيل الان كذا، مجرد تخيل انك تمشي بهالطريقة، صحيح كيف يكون حالنا؟ تخيل انت بصرك العين ترمش يقولون في الدقيقة 180 مرة في الدقيقة الواحدة، النفس، اللسان، الاسنان، بقية الجسد، غير الوظائف اللي داخل الجسد، الكبد ووظائفها، والكلى ووظائفها، والبنكرياس، وحدث ولا حرج مما خلقه الله، شيء نعلمه وشيء لا نعلمه، والدم والكريات الدم البيضاء والحمراء وغير ذلك، هذا خلق عظيم. ولذلك الله يقول في أنفسكم أفلا تبصرون، ثم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي الأرض قبلها قال آيات للموقنين، فيها آيات وفيها عبرة. تفكروا، يقولون ان الامام احمد بن حنبل خذ ورقة شجر، فقال سبحان الله هذه الورقة تأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الماعز فتخرج بعرا، ألا تدل على السميع البصير؟ أو الماعز تخرج حليبا، تدل على السميع البصير، تدل على الله. فالتفكر يا جماعة تراه آية من آيات الله، الذي يعطيه الله التفكر أعطاه أمرا من أمور الدين شيء عظيم. كل من سجد لله وتفكر قام بسجود له لذة، وأن تصوم تتفكر للصيام لذة، وأن تقوم قياما صادقا لها لذة، لأن الله يقول ولكن الله حبب إليكم إيش؟ الإيمان وزينه في قلوبكم. الله حبب لك، شوفوا يا شباب وليسمع كل أحد، إذا رأيت نفسك مقبلة على طاعة اعرف أن الله حبب إليك الطاعة، فلا تتوانى، لا تطيع إبليس، قم أدي الطاعة. ابن القيم يقول إذا رأيت نفسك أقبلت والدموع قد ذرفت فارفع كفك إلى السماء فإنها ساعة اقتراب وإجابة. الخلوة بالله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان راغبا يحب أن الله جل وعلا يقربه منه، لأن الله إذا كره قوما، والله جل وعلا قال في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم إيش؟ الكفر والفسوق والعصيان. إذا كره الله لك الكفر والفسوق والعصيان اعرف أنك قريب من الله سبحانه وتعالى. تعلم من نبيك الإيمان، تعلم حبب إليه الخلاء، حبب له الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث، شوفوا يبغى يخلو برب، وين يروح؟ يدور يدور مكان يصد فيه عن الناس. أنا دخلت غار حراء، والله يا جماعة الخير أني وأنا أرقى جلست قرابة يمكن 50 دقيقة، ترى مو بسيط يعني كيف الرسول يصعد. أنا أتصور قبل حتى التمهيدات وأزاله وأكيد بعض الصخور يمكن يحتاج ساعة ونص وقت عشان يرقى وعلشان ينزل. أنتم بتعرفون غار حراء ولا ما شفتوه؟ غار حراء ترقى على الجبل، وبعد ما ترقى تصعد فوق الجبل تضطر تنزل، ولما تنزل نزول نزول نزول تضطر انك تدخل مع فتحة، الفتحة هذه المتين ما يقدر يدخل معها، صح؟ ضيقة. الرسول كان يدخل معها، هذا مدخلها. الغريب ان الغار جاي سبحان الله 3 صخور في الجبل كذا، يعني هذه صخرة من هنا وصخرتين كذا، والمدخل من هنا، كأنه حضن الغار. وبعدين جوا الغار نفسه الغار جاي كأنه سبحان الله كوخ، يعني حضن داخل حضن. الحضن الاول الجبل، والحضن الثاني الغار. الغريب ان الغار حراء وانت جالس فيه الى اليوم تشوف الكعبة، يعني على طول، طبعا تبعد عن الكعبة 3 أميال وانت فيه تشوف الكعبة على بعد. الرسول اكيد جلس يدور يبحث عن مكان يختلي به، مكان مناسب. يا جماعة الخير تخيل الرسول يروح لهالمسافة الطويلة ويصعد هالجبل البعيد وينزل شوي ثم يدخل مع ذا الفتحة ثم يدخل في هالغار، وبعدين موحش، الغار موحش، والرسول كان يجلس فيه في الليل، ويقول كنت أجلس الليالي ذوات العدد في الحديث، ذوات العدد يعني 10 أيام. وقطعا الرسول ما كان يقعد في ليلة مقمرة، ما يجي في يوم ليلة البدر 13 14، وبدليل ان القرآن نزل عليه متى؟ نزل على ليلة القدر، صح ولا لا؟ وليلة القدر في 10 الأواخر، وعلى الراجح ان ليلة 27 ما في قمر اصلا، ما في نور، ووحشة، والمكان بعيد ومتعب، ومع ذلك يروح له يوميا صلى الله عليه وسلم عشان يتعبد ويجلس. انا جلست في الغار وشفت الغار، وانت جالس فيه تشوف السماء، انا طبعا شفته في النهار، وترى الارض وتشوف الكعبة، وهذا احسن مكان تتفكر فيه، في السماء وفي الارض وتشوف الكعبة. الرسول يشوف الكعبة قطعا، ويشوف الاصنام حولها، ويعرف ان هذول ناس مجانين، وان هالعبادة 360 صنم فيها تزيف، لكن كيف يقنعهم؟ ويعرف ان فيه رسالة، فيه حق، لكن وين الحق؟ هو حتى الان لم يهدى اليه، هو يريد الحق. فجلس يتحنث صلى الله عليه وسلم في هذا الغار، ويجتهد في الطاعة، ويختلي بربه صلى الله عليه وسلم، عمره 38 سنة، وفي ليل وموحش، والمدة يجلس ذوات العدد 10 أيام عليه الصلاة والسلام. طيب وش البرنامج؟ وش يسوي من يوم يقعد لين يمشي؟ يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقط يتفكر. الحديث يقول كنت أتحنث الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى. ما في شريعة، ما في قيام ليل، ما في صيام، لم يكن هناك شريعة حتى يتعبد الله بغير التفكر. الله يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، حتى يكون عنده يقين، يرى ملك السماء ويرى ملك الأرض ويرى الليل ويرى النهار ويرى، لأن ترى التفكر عبادة قلبية بصرية، يعني القلب والعين تتفكر. عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل عائشة، عائشة سئلت قالوا أي شأن النبي كان عجيبا؟ قالت ويحكم وأي شأن لم يكن عجيبا؟ كل شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عجيبا، لكن من أعجب ما رأيته أنه رأيته مرة كان واقفا يصلي وبكى وبكى وبكى حتى خضلت لحيته من الدموع، ثم ركع وبكى وبكى وبكى حتى قلت يسقط، ثم سجد وبكى وبكى وبكى حتى قلت يموت. تقول حتى انتهى من الصلاة. تقول فدخل عليه بلال جاي بأذن الفجر، فقال يا رسول الله تبكي لما تبكي؟ قال نزلت علي الليلة آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عامر ابن عمرو القيس يقول قابلت 1، 2، 3، 10 من الصحابة كلهم يقولون إن نور الإيمان في التفكر، نور الإيمان في التفكر. طيب نداء سريع عشان نختم ما نطيل، أطلبكم أنتم يا شباب كلكم أرجوكم رجاء، وأطلب إخواني وأخواتي المشاهدات، اجعلوا لكم حظا هذه الليلة من التفكر في مخلوقات الله. تفكروا في خلقه، تفكروا في عظمته، تفكروا في الحياة والموت، تفكروا في الجنة والنار، تفكروا في تصاريف الحياة، تدبير الله، وستجدون إيمانا بإذن الله جل وعلا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر في كل شيء، ولكن ما هي رسالتي؟ يقول أنا في غار حراء، وهذا هو الاختبار الأخير، خلاص هذا الاختبار بينزل جبريل الآن، الاختبار النهائي. يا رجل، يا امرأة، يا طفل، يا شاب، يا فتاة، يا كل إنسان، عيشوا التفكر، افتحوا لأنفسكم باب للتفكر. قل أنا ليش مخلوق؟ الله لماذا خلقني؟ ليش أنا أعبث في حياتي؟ ليش وقتي لعب؟ لماذا مات أبوي؟ ليش ماتت أمي؟ ليش فلان مشلول؟ ليش هذا معاق؟ ليش سوريا فيها حرب؟ لماذا هذا هنا استقرار؟ ليش اليوم عج؟ ليش اليوم صفو؟ ليش أمس مطر؟ تفكر يا أخي، فكر في الحياة، ليش ليل ونهار؟ عش في الأرزاق والحياة وكيف تأتي وغير ذلك، ستجد أنك تعيش أمرا مهما. طيب خديجة وش دورها؟ وينها خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ كانت مع زوجها. خديجة تجي، تخيلوا كم كان عمر خديجة ذاك الوقت، من يعرف كم وصل عمر خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ بلغ عمر خديجة 55 سنة، وعجوز، وتجي جنب زوجها وتدخل وتجلس جنبه. خديجة تجلس معه باليومين والثلاثة، الرسول يجلس كم قلنا؟ 10 ليالي، وهذه معناتها تقعد معه، وهذا كلام الحريم، معناتها مقتنعة مما يفعله زوجها. 2، تقف مع زوجها. 3، هذا شيء حلو للحريم، تكون مع زوجها تفهمه، تعرف وش وضعه، عشان اذا رجع البيت وفتح موضوع تفهم وش يقول ويفهمها. لكن هي بعيدة وهو بعيد، بعض الازواج ما بينهم اتفاق، واذا تناقشوا حتى على كاس مويه تقابوا تطاقوا على لا شيء، لان ما في علاقة تفاهم. هذه تقعد مع زوجها وتعرف همومه وش يفكر فيه. خديجة رضي الله عنها قريبة من زوجها، وتقعد معه 3 ليالي، ما تقعد جنبه تقول له وش عندك؟ شو تسوي؟ التفت لي يا اخي، عطني وجه، ناظر فيني. هي تنظر اليه، كانت تدخل وتتفكر معه، وتنظر اليه وتتعجب في امره، وكانت تسانده، وبعدين تقعد 3 ليالي او ليلتين وتروح، كانها تقول يا محمد اجيك عشان تعرفني جنبك وقريبة منك واحس فيك واتركك حتى ما اكون ثقيلة عليك، واعرف انك تحب الخلوة. والحريم اللي عندها نوع من التوازن، ما تكون جاشمة على زوجها في كل صغيرة وكبيرة، وتبي تعرف الاول والتالي والسر والقريب والبعيد، وش قال لامه وش قال لاخته، ومن كلم وين طلع وين راح. يجب ان تكون الثقة متبادلة، ويجب ان يكون في احترام بين الاطراف، ويجب ان يكون الازواج عندهم نوع من خلنا نقول يفهمون بعض، تفهم الزوجة زوجها ويفهم الزوج زوجته. وبعد 13 سنة فإذا به تشاركه صلى الله عليه وسلم حياته، وتقف معه. في سؤال بسألكم، سؤال، لو فكر واحد يقول بروح أنا بختلي في غار حراء، نقول هذه السنة يجوز ولا ما يجوز؟ لا، الرسول ما فعلها. أنا وش أبي أوصل؟ لا يجينا واحد يقول خلاص أنا بقطع الناس وبروح في خلوة، لا، مو بهذا المقصد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن تعتزل عنهم ولا تصبر على أذاهم. نقول تخلو بربك حتى وانت تطوف بالبيت الحرام، تخلو بالله وانت في سيارتك، تتفكر بمخلوقات الله، وانت في بيتك في مسجد تقعد لك ساعة من الزمن، لا يعني ذلك اعتزال الناس، وليس هذا المقصود، لان النبي حتى بعد بعثته ما عاد رجع للغار، ولا امر الصحابة يذهبون اليه، بمعنى يتعبدون كأن ذلك مكان عبادة مخصص. القصد ان تتفكر بالله. الله شرع لمحمد اذا بغيت الخلوة فعندك الاعتكاف وفي المسجد ومع الناس، لكنك تنعزل عن الدنيا وصخبها، لكن تدخل المسجد وعندك ناس وتصلي الجمعة وتصلي معهم الفروض الخمس وتكون بخلطة الناس. عمر خديجة 55 سنة تطلع هذا المكان وتتعب. تدرون ان خديجة رضي الله عنها نزل جبريل يبشر محمد بامرين لها. خديجة تخيلوا تجي في ذا الغار، انا قلت لكم الغار اشبه ما يكون بالكوخ، اشبه ما يكون بالكوخ، وخديجة تجلس، قال الله لمحمد بشر خديجة ان لها بيتا في الجنة ايش من قصب، من قصب زي الكوخ لكنه من لؤلؤ، كأن الله يقول مثل ما جيتي قعدتي وحنيتي ظهرك ودخلتي مع هالجبل ورقيتي وتعبتي في هالجبل مثل الكوخ، عوضناك ببيت بالجنة نفس الشكل لكنه من ذهب ومن لؤلؤ، وانتي كنتي تتعبين رايحة جاية على هالجبل وانتي عجوز، قال لا تعب فيه ولا نصب. هذا جزاء خديجة، جزاء المرأة الصادقة التي صبرت مع زوجها ووقفت وقوفا جادا، لانها وقفت مع رجل اصبح نبي هذه الامة صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ النبي 40 سنة، هنا بدأ الوحي في هذا الغار الصغير. انا ودي تشوفون الرجاء في اليوتيوب ولا تشوفون في الصور، ترجعوا لي غار حراء تشوفون ذاك الموقع. ليش الله جل وعلا ما جعل رسالة والوحي ينزل في قصر في مكان فيه فخامة؟ في هذا المكان لان يريد ان يقول لنا الهدف عندنا المنهج، الهدف الرسالة، الهدف الفكرة، مو بهدف الاشكال، الهدف عندنا الاخلاص، الهدف عندنا صفاء النية، الهدف ان تتوجه هذه الامة صادقة مؤمنة بالله. في هذا المكان التقى حضن السماء بحضن الارض، والتقى نور السماء بنور الارض، والتقى امين السماء بامين الارض، والتقى جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم. جبريل نزل بلهفة، جبريل له 650 سنة منقطع الارض ما نزلها، اخر مرة نزل في وقت عيسى ومن زمان على الارض، ونزل بشوق. الرسول رايح ذيك الليلة لما بلغ 40 سنة بالتمام ويمشي، فدخل في الغار ثم جلس يتفكر ثم خرج من الغار. لما خرج من الغار وهو داخل، تخيل وانت داخل كذا في مكان مظلم يطلع لك شخص مخلوق ما عمرك شفته، لا هو بانسان ولا مخلوق، وفي ليل وفي ظلام ولا احد ومكان موحش، ويرى جبريل عليه السلام. طبعا جبريل لا يخوف لكنه مخلوق بالنسبة لمحمد غريب، جبريل 600 جناح اذا نفضها في الحديث الصحيح تتساقطت اللؤلؤ منه عليه الصلاة والسلام من جماله وعظمته. يقول فرآني النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته، الرسول واقف الان، تخيلت الموقف، فصابني رهبة. يقول فجاءني، شوفوا لفظ الحديث سأذكر لكم بالنص، يقول فوقف جبريل في وجهي. الآن 3 أحضان، الحضن الأول حضن الجبل، والحضن الثاني حضن الغار، والحضن الثالث حضن جبريل. قال فضمني، والرسول ناظر ما يدري السالفة، الموضوع خطير. قال له جبريل اقرأ. يقول وينظر إليه، قلت ما أنا بقارئ، وش أقرأ، ما أعرف أقرأ أنا. يقول فأصابني الخوف، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. يقول تركني. يقول فنظرت إليه، ثم في اللفظة الثانية الأولى قال احتضنني وضمني، الثانية يقول جبذني، مسكني من هنا، ثم أخذ بشدة قال اقرأ. يقول حتى ظننت أن الموت جاءني. قلت وماذا أقرأ؟ قل لي ماذا أقرأ، يعني اشتبي نقرأ وبقرأ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اول ايات خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم. تخيلوا جبريل يقول هالكلمات ثم يفك النبي ويروح. طيب من انت؟ وش المهمة؟ وليش نزلت علي؟ ما قال له انا جبريل، ولا قال له انت رسول. ضم اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ماذا اقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم راح وتركه. لانك ما راح، انا اللي اقول لك، انا لو جيت مع هالخوف وبعد اجي اقول ترك رسول وانا جبريل ينهار يموت، لكن تركتك لان حتى الخبر ما راح يجي مني، راح يجيك من بشر من ورقة بالنوفل، مو مني انا. وراح جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمين يسار ما شاف احد، ويركض صلى الله عليه وسلم. ويذهب. فاذا برسولكم عليه الصلاة والسلام يدخل الى من؟ الى خديجة. زملوني، تقول خديجة رأيته عليه الصلاة ينتفض، زملوني دثروني. فاذا بخديجة رضي الله عنها وارضاها تزمله صلى الله عليه وسلم: يا حبيبي يا رسول الله، والله ان النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل صبر وعانى ورأى من اجل ان يسمع. اول ايات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، البداية كانت هذه الايات. انا اقول يا ناس، يا شباب، يا بنات، يا رجال، كأن الله يقول: خذ الكتاب بقوة يا محمد، نحن نعدك لأمر كبير فاستعد. فيأتي هذا القرآن الكريم، هي معجزة، معجزة محمد انه امي لا يقرأ ولا يكتب. طيب قال له يقرأ، وش معناته يعني يا محمد راح تعلم القراءة؟ لا، الرسول مات اميا، ووردت كلمة اقرأ والتعليم في سورة، في الايات اللي قالها 5 مرات، من يعدها معي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، بالقلم علم الانسان 6 مرات ما لم يعلم. وكأن الله يقول لنا، ويقول لمحمد: امتك يا محمد هي امة القرآن وامة البلاغة. ترى احنا معجزتنا وينها؟ فيه، في هذا القرآن. موسى معجزته السحر الذي كان في عهد قومه، كانوا سحرة، كانت العصا معه. وعيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص لأن كان عندهم الطب والعلاج. ومحمد كانت أمة الجاهلية وقريش الفصاحة والبلاغة والخطابة، فجاء القرآن يدحر كل بلاغة وكل فصاحة، فكانت البلاغة. فكأن الله يقول: يا محمد أمتك أمة علم، وترى من اليوم أنتم تعتمدون على هذا القرآن وعلى هذا العلم وستتطور هذه الأمة. ولا لو أن محمد جاء برسالة ما فيها أدوات اليوم ونجاح اليوم كان انتهت الرسالة في وقته، لكن بقي القرآن واليوم العلم، الإضاءة والتكنولوجيا والتقنية الحديثة وغيرها مما نحن فيه، كلها لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة اقرأ. وللأسف الشديد نحن أمة اقرأ، 60% من أمة محمد اليوم في هذا العصر لا يقرؤون ولا يكتبون، جهلة. وبالعكس، كم لو بغينا نطلع نسبة الذين يقرؤون ويكتبون، كم منهم يفهمون وكم منهم يعملون؟ كم مننا اليوم نقرأ ونكتب رسالات عليا وبروفيسور ورسالة ماجستير ودكتوراه وأبحاث ومكتبات عامة وإلى ذلك، لكن أين حقيقة العمل؟ أين حقيقة العمل؟ ونحن أمة اقرأ الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. كان فيه رجل يقال له أبو عامر، أبو عامر الراهب، كان يشعر أنه قريب، يقول: أنا بصير نبي. يشخص ويلبس ويتطيب ويتعطر، ويوم بلغه أن محمد نزل وأنه بعث وأنه صار نبي كفر بمحمد بن عبد الله، فأصبحوا يسمون أبو عامر الفاسق بعد ان كان يسمى ابو عامر الراهب، لان الاصل في ذلك ان نصحح وان نجمل الظاهر والباطن، وننشغل في الباطن ولا ننشغل في كذلك ظاهرنا، نقف الى هذا الحد. لكن خديجة تلقت النبي وهدأت وثبتت ورفعت روحها المعنوية وقالت: لا يخزيك الله ابدا. ساذكر لكم عن خديجة مواقف وكيف بدأت البعثة وكيف علم النبي انه نبي، وكيف ايضا نزل جبريل مرة ثانية، كيف تلقاه وماذا قال له. اترك ان شاء الله تعالى تفاصيل هذا الحديث في درسكم ان شاء الله جل وعلا القادم. نخرج من هذا الدرس نتعلم اولا اساس ان الحق هو الذي سيظهر باذن الله جل في علاه، ان الله اذا ارسل الله لك فرصة الحب للايمان فاقبل على الله ولا تعرض. يجب ان نعرف من هو جبريل ومكانته عند ربه في السماء. امة محمد هي امة اقرأ، فيجب ان تقوم الامة بدورها. المرأة الصالحة كخديجة مثالا لها دور في الحياة، بل هي، واقول للنساء واختم لقائي هذا بهذه المقولة: اول من ثبت رسول هذه الامة واخر نبي هي امرأة، فهنيئا لكل امرأة مسلمة سارت على طريق خديجة. هدى الله الجميع لكل خير وزادنا الله واياكم من فضله. اشكركم واعتذر على الاطالة. الاسئلة الان فيها 1500 ولا لا؟ المشاهدين ما لهم شيء يا ابو عبد الكريم؟ والله توانا كان بندر قلت من الاسبوع الجاي ان شاء الله، انهم يشاركونا يعني 250 كل واحد، يعني نقسمها بين المشاهدين والمشاهدات. جميل، يعني تصير بين المشاهدين وبين الحاضرين. يعني بيرتب بندر ان شاء الله يسويها هاشتاج ولا ترتيب. طيب انا ابغى السؤال الاول يختاره ابو عبد الكريم ويختار من يجاوب عليه. اختر سؤال مما قلنا، من الكلام اللي قلنا سواء درس اليوم ولا درس الاسبوع الماضي ولا أي سؤال تشوفه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولطن سام يلا خليك سمونا. كم عدد زوجات الرسول؟ يقول كم عدد زوجات؟ أنت اللي اختار يا أبو عبد الكريم. يلا 500 ريال. أول شيء نشكر الحقيقة مكتب نور المكتب التعاون للدعوة والإرشاد في بيشة في شمال بيشة مشكورين، وهذا شعارهم وندعو لهم عسى الله يحفظهم. سعيد حق أبو أمين. سعيد جاوب. طيب نعطيها أبو 500 تفضل. استاهل. احنا حبينا يا شيخ يشاركون العاملين برضه معنا. انا مو بيض الله وجهك ونبي نسالهم. شكرا لك. جالسين بالخير عادهم. تستاهل. الله يكرمك. مشكور. تستاهل. الله يوفقه. الله يزوده. شيخ ابو امين اختر لنا سؤال واختر شخص يجيب. كيف وضع الرسول ما شاء الله. يا سلام. اختر انت من يجيب. شوف اللي وراك هناك العسكري ولا اللي بجنبه. تفضل. مامي تعال يا مامي. وين مامي؟ اسمه مامي؟ احمد. احمد مامي. مامي تفضل. احمد مامي تفضل يا شيخ احمد. نعم والله. جمع شو اسمه رؤساء القبائل ووضع الحجر في قماش، ثم ذهبوا الى الكعبة فاخذ الحجر ووضعه في بارك الله فيك. ما شاء الله. تستاهل. تفضل. 500 ريال قيمة تيس. الله يوفقك. الله يوفقك. تستاهل. الله يبارك فيك. طيب السؤال الاخير، من ترشحون؟ منك السؤال. منك السؤال يا شيخ. طيب أسأل أنا سؤال قوي قوي. ما هو جزاء خديجة رضي الله عنها في جنات رب العالمين ولماذا؟ يعني بماذا كافأها الله في الدنيا وبشرها ولماذا؟ تفضل أخي. يا سلام. لا تعافي ولا نصب. والسبب إيش؟ أنها نعم واحتوت النبي وكان بيتها البيت الأول للإسلام. تستاهل. 500 ريال. بارك الله فيكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. الله يوفقك. أكرمك الله حبيبي. نسأل الله أن يحفظ علينا أمننا في هذه البلاد وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يبارك لنا ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. جزاك الله خير يا شيخ. أنتم كذلك. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل. أكمل تراص. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام منك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. شكر الله شيخنا ما قدم، أسأل الله يجعل ذلك ميزان حسناته. ويذكر بما قاله أبو عبد الكريم اللي هو الاقتراح أن المسابقة تكون بين الحاضرين في المسجد وبين الجمهور، وتقسم الجائزة 500 تصبح 250 لأحد الحضور و250 للسادة المشاهدين. وبإذن الله عز وجل عندما ينتهي شيخنا من درسه على حساب مكتب نور، فنور مكتب التعاون الشمال بيشة على حسابهم، سيطرحون هم ثلاثة أسئلة وبدون الناس يجاوبون، يعني يتجاوبون مع المكتب على هذه الثلاثة أسئلة عن طريق المكتب، ويعني يستلمون جوائز عن طريق المكتب. عن طريق المكتب. على الأسئلة يأخذهم. أسئلة الحضور من الشيخ وأسئلة الجمهور إن شاء الله عن طريق المكتب عن طريق حسابهم في تويتر. إيه نعم بإذن الله عز وجل. نذكر الشباب المتواجدين بيه شيخ. الفتاة لا نكتب درس الشيخ لا. نذكر بسورة الملك لهذا الأسبوع الأسبوع الأول، وكذلك الأذكار حصن مسلم والأربعين نووية موجودة، حفظ خمسة أحاديث وخمسة مدعية، يعني تسمعوا فيما بينكم واللي خلصها يحط عند اسمه صح بس يبين، وإن شاء الله جوائزها متواجدة. أنشط أنشط الحفظ لو يعني الواحد يحفظ يحفظ لو وجهين ما في مشكلة، سامحني نقدم شيء. طبعا في مفاجأة كبيرة كبيرة، يعني كلمني أحدهم اللي أحد المحسنين اليوم مفاجأة قوية حلوة. مفاجأة عدل اللي يحفظ والله مشكلة. مفاجأة قوية جدا من أحد الناس جزاه الله خير، يقدمها لأحد المتسابقين. الله يوفقنا وإياكم كل خير. جزاك الله خير شيخ بدر، رحم الله والديك. الله جزاك الله خير يا شيخ، الله يوفقك ويسعدك. الله يجزاكم خير عظم أجركم، تسلم إن شاء الله. جزاك الله حبيبي. الظروف وين هي؟ وانا احمد محمد ومن باقي وسعيد. ايوه انت شو اسمه احدد رصيدك خلاص اليوم ما عندي شيء. تحضر تعبان مره ما في ابن بل وانا قاعد بالكرسي ما في مشكله ما اقدر ترى وبعدين انطاط الكرسي وراسي مفتع سعيد اهلا وسهلا روح وقل للبارك مكسوره واطلع البرنامج برعاية يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك.